على الأزهر الله أكبر الدنيا كمن وفر الله يا رايحين على مسلمين يبعث سلام الكلمتين يا أهل الله مشتاق من أسهر طيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. احنا كنا قد شرعنا في الكلام عن القواعد المشهورية، فبعد أن تكلم الشيخ أولا عن أصول المعرفة وهي الضروريات بأنواعها السبعة كده برضو دخل في الكلام على الأدلة ليست الباطلة وإنما الضعيفة، ولذا يستخدمون أحيانا يعني أقصد المتأخرين يستخدمون أحيانا يستخدمون الأدلة القوية، وبعد أن انتهى من الكلام عن ثلاث حاجات من هذه الأمور الضعيفة فكرين ولا إيه؟ نطبق الثلاثة دول وهي كمان مسلمات الخصم، يعني ما يدعيه الخصم أو ما يقبله أمرا مسلما لديه وأنت تبني عليه جدلا من الأدلة الجدلية، يعني ما دمت قلت كذا فيلزمك كذا، عادة ده من قبيل الإلزامات عادة، لكن تنبني على مسلمات الخصم. فإذا المسألة مش بحث عن الحق في ذاته إنما إلزام الخصم أو غلبته بما يقبل وهي مشروع، لكن عيبها إنها مش بحث عن الحقيقة، الله أعلم. ثم المشهورات إذا أنت بقى مش معانا بقى إحنا بندور على الكلام اللي هو الثلاثة الضعيفة، سقوط المدلول لسقوط دليله واحد، اثنين، طب ثلاثة، طب أي حاجة لا، كل اللي يخش في صحيح؟ المشهورات مش المتواترات، المشهورات، وثلاثة المقبولات، ارجع فذاكر ارجع ذاكر يا شيخ باب بدر بتبع الشيخ الأكبر، عارفه ولدنا بدر الحبشي، فين اللي اختارك الشيخ ابن عارف انت؟ ودلوقتي في سيدات يشتغلن برياضة حمل الأثقال، لها ضلال تشتغل بحمل الأثقال. شفتي البطلة المصرية دي؟ هو أنت بتاع ابن عربي؟ في واحد زيك يا ستي بلاش كده، لا أنا عايز أشتغل خلاص حر، القسم ده أنت حر، هرش سجلتك ولا لا؟ فهو يقول ولدنا بدر الحبشي، ولا انتوا عندكم كتب تكفروه تنبيه الغبية، بس دي من الوعى التاني. فالشاهد بقى يا سيدي الفاضل ان في حاجة كمان مشهورة عندهم وهي قياس الغائب على الشاهد، انتوا بتنسوا اول باول. فبعد أن فرغ من هذه الثلاثة الضعيفة قال وهناك قواعد مشهورة من تتبعها يتبعها عدد أو عديد كلمة عديد في الحس الحاضر تعني الكسرة، وليس هذا في الفصحى، وقد نبه على هذا طه حسين وقال العديد يعني يده بعدد قليل يتعد، والكثير يعني لما يتعدش. والشاعر قال تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل. فالعديد مش معناها عديد من البشر كتير، لا، لفعيل بمعنى مفعول يعني شوية يتعد، زي ما ربنا قال أيام معدودة معدودات. فالقلة هنا من التاء والتأنيث برضه، عدات دي تفيد القلة. ويجي واحد لواء، عشان نقول برضو العلم الشرعي عايز تخصص، زي ما الطب عايز تخصص، يعني لا يكفي في الطب الاصطلاع، واحد يقرأ كتب الطب ويروح يفتح عيادة، لكن يجي واحد طبيب في اسكندرية ويفتي. طب انت تقبل بقى ان انا اقرأ كتب الطب واروح افتح عيادة ونفسك مثلا، يعني ملبخ هو عشان ما انفعش وزير. وقد حملتني الايام، ويمكن لسبب ما اعانيه من تعب الليله، ان ارد على الشيخ يوسف القرضاوي سهامه التي وجهها للاسف الشهيد الشديد الى الازهر والى شيخ الازهر والى علماء مصر كافه. وأنا أعتقد أنه يجب علي أن يعتذر لهم على فضله، لكن مهما كان اللي يغلط والبادي أظلم. بس أنا رحت بقى أصابني ما أصاب لما كنت ساكن مع الشيخ علي عشري، انقطعت عني سعادتي إليه. شوف يا سيدي، فبعد كده قال وهناك قواعد اشتهرت بينهم ورتبوا عليها كثيرا، وجاب كل قاعدة والمجال الذي ينطبق فيه عادة أو أمثلة لها. القاعدة الأولى جاب لها أظن ثلاث حاجات أو أكثر، كفاية واحد. هو لازم تسيبك من حكاية الإشارة إلى المراجعة دي والكتاب الأدب للشيخ، بس أنا همضي بس وخلاص. اسمه الشيخ أحمد البدوي، يا سلام. يقول لك مع الشيخ أحمد البدوي ده واحد كان اسمه حسان، وحسان ده كان أمير مغربي وله مسجد في الرباط في العاصمة، زرت موجود منه أصول الأعمدة بس والمبنى اللي يسموها هناك ما أعرفش لا اسمه كده، ما يقولوش مبنى، سليمة حتى الآن عالية جدا، اسم مسجد حسان، وفيه أو إلى جواره دفن محمد الخامس، في محمد الخامس اللي هو الملك الذي نفي ثم عاد مرورا بمصر أيام فاروق، استقبلت مصر كلها وبعدين راح إلى المغرب ودفن فيه. وحسان ده جد الشيخ أحمد الطيب، في نسل النسل في بيننا وبين حدوث الإمام نسل كده. طب قول يا عم امضي. بس هو جاب قاعدة وذكر تطبيقتها، وكل شرعنا في القاعدة الثانية فيما أذكر. صفحة كام 47 كله كل شيء ربي أطلع. مش هدرس بقى ما دام كل حاجه تنسوها. فاما الاولى فكانت تساوي الاعداد، وكلمه تساوي دي ترجمه عن العنوان، لكن المقصود ليس عدد باولى من عدد، يعني نفي الاولويه، فهي فيها التساوي لكن مش بالضبط، نفي الاولويه بين الاعداد اللي بيرتبوا عليها حكايه ابطال التسلسل وحكايه عموميه العلم وعموميه القدره، وانها كده كلام شرحناه المره اللي فاتت، وما دام بتنسوا فانا مش هكرر، انسى. وبعدين القاعده الثانيه هي تساوي، انت بتعرف عربي اهي دي بقى بطله حمل الاثقال، ولا عندها عضلات ولا حاجه. أظن تساوي الذوات، أولاً كان تساوي الأرقام أو الأعداد، وأنا حبيت يعني أظن مليتكم حاجات على الهامش، خد الكلام ده وخلي حد يساعدك، أه والله البتاع ده هو مخدوم ويعمل حاشية. فهنا قلت ان حكايه، واظن قلت الفكره دي المره اللي فاتت، انكار الاولويه بين الاعداد والقول بانها متساويه ليس بالضروره صحيحه، لانه بالنسبه لبعض الاشياء دون بعض قد يكون رقم او عدد اولى من عدد. يمكن كلامي مش واضح، يعني اصل ما دام في اعداد او عناصر يبقى فيه بنيه او بنيه كما يقولون، يعني شيء مترتب من عده اشياء، فبالتاكيد له بنيه لانه مجموع عناصر او مجموع اشياء ليس وحده كالخليه الواحده او الرقم الواحد، او وان كان الوحده رقما لكن لا يظهر فيه التعدد او البنيه. فلما يكون شيء، خذ مثال، في حاجة في علم الإدارة يقول لك الحجم المثالي للمؤسسة، يعني لما يبقى جامعة على سبيل المثال فيها كجامعة القاهرة أكثر من 150 ألف طالب، إدارتها تبقى صعبة وقل ما ينجح، مش هضرب مثل بلازا، وكام وسبعين او كام وثمانين كلية. انما الفكرة يعني ان في حجم مثالي للمؤسسة علشان السيطرة، هذا اسمها العلم كامل اسمه الكنترول، علم الكنترول، الكنترلة ده او الهيمنة او السيطرة، الادارة عايزة فرض السيطرة، فده مع التشتت صعب. آتي يبقى إذن فيه رقم معين أولى من رقم، حجم أولى من حجم. ما هو لما نقول رقم أو مسافة أو كم أو حجم كل أولئك قريب من بعض، صحيح إنه فيه الكم والمتى والأين فيه يعني كده، لكن كله فيه كم، كله فيه مقدار، وعلم الكم او علم المقدار هو العدد، فهناك عدد او لم عدد. احيانا اتضحت الفكره او لم تتضح، احيانا يكون رقم. ولذلك انا اشرت هنا على ان القول بتساوي الاعداد انكار للبنيه، او البنيه لتنصح بنيويه بنيويه البنية أو البنيوية، طبعا ده اتجاه كبير في في في في, في المعرفة أو في تفسير ركن من أركان الحداثة، أو مذهب من المذاهب الحداثية صح؟ هنا وإنكار لقاعدة جنتين من حكاية البنيوية، وحاجة ثانية كمان القول بتساوي الأعداد في إنكار لقاعدة النسبة بين الكميات، مش احنا بنقول عدد يعني كم يعني مقدار، العلاقة بين الكميات لا تخرج عن ثلاثة، استخدمنا ده قبل كده، التساوي أو الزيادة أو النقص، وانت بتقول انها دايما متساوي يمشي، احيانا متساويه واحيانا تزيد واحيانا تنقص، ازاي بس تقول انها زي بعضها كله عند البتاع؟ لا، فادي نقد الاولى اللي هي فاتت، نقد تساوي الارقام او الاعداد ومش ارقام. ما هو الرقم؟ معبر عن حاجه وجوديه في الخارج. مش عارف بقى انتم متابعيني ولا لا، فاهم حضرتك ما اقول؟ عند المتكلمين ليس عدد باولى من عدد، مثلا اذا قلت ان ربنا مش واحد هتقول انهم اثنين، طب لما لا يكون تكون الالهه ثلاثه او اربعه او خمسه او الى ما لا نهايه، ولما كانت اللا نهايه باطله فلنعود الى الواحده، يعني تبقي التسلسل بناء على التساوي وترتب عليه اثبات الوحدانيه. بين كده احدى تطبيقاتها، هناك الكثير الاخر مفهوم الكلام، لا الحكايه دي مش قوي، اهي تقنع لكن لو تفحص لا في وجوه للشك، جايز تكون الارقام. وقال هو حاجتين، يا ترى الأرقام متساوية في حد ذاتها اللي هو نفس الأمر، ولا متساوية هنا في الأرض أو في دماغك أنت؟ قل لنا، عندك في ذهنك أو في ذاتها؟ وهو ده اللي قال أما الأول فكذا وأما الثاني فكذا. أول يعني نفس الأرض، يعني إن هي تحدي ذاتها وبحكم معناها ومتساوي، لا دي مش مكفية، فلذا لا تكون متفاوتة. وأنا ذكرت لكم أمثلة، قال يكون الرقم الفلاني بالنسبة أو الكم الفلاني أو المقدار الفلاني بالنسبة للمؤسسة الفلانية أو الشيء الفلاني. أضرب لك مثلا، وأصله الأمثلة دي غلظة ولا باين يا أخوان؟ لا أنتوا ناس كبار ومخكم متدرب، هل هذه مما يمكن إدراكه الورق من الحكمة العالية وعلمك؟ أنا مش عارف الحكمة العالية عشان أقول غلظة المتعالية دي بتاعت إخواننا إياهم، ولا أنت انضممت إلى حزب الأهل الحكمة المتعالية؟ تكلم عند صدر الدين الشيرازي والجدع اللي قبله كمان، مش عارف قد يكون الله أعلم، إنما هي كلام في أصول المعرفة الكلامية، لأن القواعد هم استخدموها، فإحنا بنقول دي قواعد منهجية طبعت ولكنها لا تفضي إلى اليقين، ما بنلغيهاش بنقول إنها ضعيفة. فاهم كده؟ وأنا كنت شرعت أول حكاية طارت من دماغي، فتساوي الأعداد مش أنا قلت لكم دي بتلغي حاجتين، تلغي مفهوم البنيوية وتلغي العلاقات علاقات النسب الثلاثة بين الكميات وهي التساوي الزيادة النقص صح. فاللي يعرف بنيوية ويرى الكلام اللي بيكتبه حسن حنفي قد كده، ويرى الكتاب اللي هو أظن من النص إلى الواقع اللي هو يناقش فيه أو ينتقد أو كل يهدم علم أصول الفقه، فهو كان يقول لك البنية الجيدة الوحيدة الخلية والبنية المكونة من اثنين، وقلبت البنية المكونة من ثلاثة ويرص شوية كتب، وجاي يجيب واحد منهم مع البونة الأخرى، والبنية المكونة من أربعة، والبنية المكونة من خلية. روح اقرأ إذا كنت تقدر، لأن كل كتاب من دول ثلاث أجزاء وكل جزء ألف صفحة تقريبا. وهو هدم علم الكلام أو نقده في ثلاثة، وهي أصول الفقه في ثلاثة، وأخيرا أظن التصوف في ثلاثة. مش عارف ما انتقدش الفلسفة. لا ما هو اتكلم في الفلسفة. ما مش أفهم علم الكلام. اتكلم في النص كده. لأن ما خدهاش كده مباشرة. ومتصور أنه كان جهة الشبه اللي تسرقين. وهو زيكم زي اللي بيقولوا على قتيل حلب الإمام الشهيد، فهو راخر عنده الإمام الشهيد ده كم واحد مش سيد أمه مش عارف مين ومش وقال يشلك، وهو الله على بيته ربنا ختم له. وأحيانا يضع نفسه في صف الأنبياء، أحيانا يقول، وأحيانا الحكماء الحكمة العالية بتاعي أو رقم من الحكمة المتعالية المتعالية على النبوة. وقال هذا في آخر مؤتمر في بني سويف، مش أنا ذهبي، لا انتقد النبوة بس. وأنا قلت لكم لما سألني القرآن ما جابش، مش عارف إيه ليه، في كلمة الثورة مفهوم الثورة مش موجود في القرآن. لأكبر ثورة هي الثورة من الداخل، الثورة على الوثنية والثورة على مش الثورة في الهيئات والأشكال. ولذلك لما أبو سفيان هو لسه قال للعباس لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيمة البنيوي، الرجل بيبص نظرة بنيوية. الثاني قال له يا أبا سفيان أصل مسلم من مدة بس ما هجرش، إنها النبوة، كلمتين بس لكن فيهم الرد. كيف منطق ومنطق مختلفين تماما، صح؟ ربنا يهدي الناس اللي عندكم وعندنا، كل واحد عايز يبقى زعيم ويبقى ملك ويبقى شيخ أظهر ويبقى أي حاجة، ما فيش واحد عايز يعيش كده عادي. يقول لك أنت أمير وأنا أمير ومين يربط الحمير؟ المصريين مش كده؟ شفت بسمعت البلد موجود. لأن احنا عندنا في الأرياف الصعيد لما يكون في عزاء أو حفلة فيحطوا امتاع كده ويعملوا قيود تقيد فيها لما أخذ الركائب، ويقف واحد غلبان يستلم الركوبة ويروح يربطها في الله، هو ده اللي بيربط الحمير. وقد كان في وفدي في البحرين دلوقتي الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يقف على ركائبهم، كان لسه شاب صغير، قال لهم هاتوه، وهو ده اللي عينوا امير عليهم. مين يقول لي كل الحادثه دي؟ تأصل وفدي ثقيف او وفدي، لا مش ثقيف، وفدي ورثني حاجه من جايين من على ساحل الخليج من الشرق كده، ومعاهم شاب صغير، فالمشايخ دخلوا شيوخ القبيل وهو كان، ولكن عادوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبنا ده امير عليهم. دوروا على الحبشه دي شوفوا في السيره. فالصديق برضه من تقديم الشباب. فدي حكاية تساوي الأعداد. يعني انا كل ده بلخص اللي فات للاسف، مع ان انا قلت مش هكرر عشان انتوا بتنسوا. الثانيه تساوي الذوات، قال لك ايه؟ لما يكون في حاجتين ويتفقوا في صفه فلما تفوش الصفات الاخرى، من الحكايه هي هي، فليتفقوا في الصفه الثانيه والثالثه والرابعه، خصوصا اذا كانوا متفقين في الوصف الاصلي او ما يسمى ايه؟ هذه كلمة منطقية بس في كلمة في علم الكلام يسموها ايه؟ تخص وصف الذات. خليك معنا ولا انت بتبع حسن حنف. فاذا اشترك الزواتان ولاحظ ان الذات مذكرة لانه هنا هيعاملها مذكرة اصلا، زي ما قلنا كلمة مش عارف ايه دي لا تدل على الكسرة في الفصحى، اللي مليان دي اصبحت عديد من الجيوش يعني كثير، انما هي اصلا معناها شيء يعد فعيل بمعنى مفعول يعد لقلة، لان ما يفوق العدد هو اللي كثير. فالشاهد ان دي برضو ذات احنا بنعملها على انها مؤنثة ولكن هي في اصل الفصحى مذكرة، وروح بنعملها على انها مؤنثة وهي في اصل الفصحى مذكرة. وأظن واحد أخو الشيخ الأزهر اللي اسمه المراغي، اسمه الشيخ عبد الله المراغي ولا إيه المراغي عبد الله، كان إمام الملك وله كتاب بعنوان الروح الكذا مذكرها، لأنه يعني أزهري قديم عارف الروح الإلهية أو الروح الإنسانية أو كلمة زي كده مذكرها. أهلا شيخنا بنتكلم اهو في ال... مش تدعينا يا شيخ وتقول للمشايخ اللي عندك دول يدعوا لنا ان شاء الله موفق ارجوك بعد الصلوات. اسمك الشيخ ده؟ نعم تبع يا مولانا. فين الشيخ اللي معك؟ لا ده معانا هنا في المسجد، معانا في المسجد هنا يا مرحبا. رخم من اهل الحي؟ لا لا مش من اهل، ده من المنوفيه. يا ساتر يا رب سيدنا والله شد من أخيرك. بس المنافق خلاص وعيت يا بولا الناس يقيلوا منكم عشان انتم فطار. فتساوي الذوات إذا ما اشتوت في الوصف الأصلي فلما لا تتساوي في باقي الصفات؟ أدك أهل الكلام. فهنا بيقول يا سيدي نحن كتبنا القواعد الثلاثة دي، قلنا نمرة واحد تساوي الأعداء، وبعدين زيها برضو قاعدة تساوي الزوات، وبعدين المساواة بين الزوات، والثالثة كمان الإيه؟ قاعدة الكمال. بس قاعدة الكمال خد بالك ساعات تطبق وساعات إذا ثبت إن الصفة صفة كمال وأنها لا تجلب نقصا فهي واجبة لله عز وجل، إنما أي نوع من أنواع النقص لا يليق بها. فأدي القاعدة الثلاثة تساوي الأعداء تساوي الذوات، قاعدة الكمال في جانب منها إذا لم يثبت كون الصفة كمالا خالصا يعني لا يجلب أو لا يتضمن نقصا فهي إذن صحيحة بقيود، ولكن في تعميمها نظر أي ضعف. بس الثانية بقى قاعدة الثانية في منتصف صفحة 47، الثانية وهي قريبة من الأولى، قريبة فعلا من منطق واحد، إن أنهم اللي هم من كلمي يحكمون على وجوب المتشاركين في صفة وجودية أو وجودية كانت أو عدمية بالمساواة، عشان كده قلنا مساواة الذوات التساوي بين الذوات إذا اشتركت في وصف أو إذا اشتركت في الوصف الأخاص. أكرر أعتبر ذلك قاعدة وطبقوها. ودي بقى بيدي، اديني بقوله سر الصنعه، بيدي انك الاول تصوغ القاعده وتصوغها بقيودها تظبطها، وبعدين تقول مجالات تطبيقها، لان هو ده اللي بيتعمل في القواعد الفقهيه، انك تقول التطبيقات. والتطبيقات دي نوعين، تطبيقات تجري مع القاعده وتطبيقات تخالفها، اللي بيسموها مستثنيات او باللغه الفقهيه فروق، في نظائر وفي فروق. فالنظائر المتساوية في الحكم لتشابهها في، والفروق اللي هي بالرغم من تشابهها فقد أخذت باعتبار آخر حكما مخالف. واقرأ إن شئت يوضح لك المعاني دي أكثر. القرافي هو واحد ملكي، لكن ملكي مش كل العباقرة مغاربة أو جايين من هناك من عند الطوارق والأمازيغ. الأصول مغاربية هو برضو هيرجعوا ليهم، والأبو صيري من عنده، وخضر حسين من، وكلهم من جاي من عندكم زي بعض، لأن هؤلاء جميعا راحوا لكم من هنا الأصل. فمصر باب الإسلام بالنسبة لأفريقيا. إخواننا الباكستانيين والهنود يسموا السند باب الإسلام، لأن هي التي دخلها التابعون والصحابة، بعض الصحابة المعمرين، وصلوا لغاية مدينة اسمها ملتان في باكستان الآن، لكن السند كله يسموه باب الإسلام. فمصر باب الإسلام بالنسبة لأفريقيا، وسينا بالذات. شوف سيدي، مش عارف بقى اخوانا اللي بيحضروا معنا لاول مره واخدين بالهم ولا لا، احنا لخصنا اللي فاتت، ودي زيها تساوي الارقام او عدم، ليس رقم او عدد باولى من عدد، لو هنا رقم ليس ذات باولى من ذات او بمخالفه لذات اخرى، متى اتفقا اللي هما الذاتان مذكرين في الوصف، فلما نتفق مع وصف اخرى جاهز، خصوصا اذا كان الوصف الاولاني ده مهم او اساسي. الثانيه وهي قريبه من الاولى، انا كتبت على الهامش قريبه من ايه الاولى؟ قاعده تساوي الاعداد اللي فاتت دي، دي بقى تساوي الزواج، قريبه من الاولى اللي هي الاعداد. وافتكر بقى في علم الكلام حاجتين اسمهم المتماثلين او المثلان والايه والمتخالفان او حاجه زي كده. لا ضد، ده واحد من المتخالفين، المتخالفان او المختلفان زي ما بتقول، مثلان ومختلفان او الغيران، المثلان والغيران دي مرتفض هنا. امتى يكون الذاتان يعني متماثلان وامتى يكون غيرين؟ يكون متماثلين اذا اشتركوا في الوصف، ربما الوصف بس وصف واحد، او اشتركوا في وصف هو اخص الاوصاف او انسقها بالذات او انسبها للموضوع او زي ما تقول، إذا اشتركوا في حاجة تانية. والله فعلا إذا اشتركوا في أخص الوصف معقول، لكن مش إذا اشتركوا في أي وصف هان أو قل أو كثر لازم يشتركوا في الصفات الأخرى. طب أنا زي زيك أهو مشتركان في أصل إنساني، ولكن هل نحن مثلين تماما؟ لا، مثلان آسف، لا لسنا بمثلان. ولا التوأمان مثلين تمام مش والله إذا قصدت يعني تخيل يعني وشوف طبيقتي. فهو الذي يقوله الثانية وهي قريبة من الأولى أنهم أي المتكلمون القدماء ليس القدماء يحكمون على وجوب المتشاركين في صفة الكلام مكملش يحكمون على المتشاركين في صفة سواء كانت صفة وجودية أو عدمية بالمساواة زي المساواة بين الأرقام أو الأعداد وقالوا ليس عدد أو عدد كذلك هنا مدام اشتركوا الصفة أو في صفة معينة مهمة فيحكمون عليهما بالمساواة مطلقا. اكتفى المعتزلة بدأنا نخش في التطبيقات ويجب أن أقول لكم للي عايز يبقى يكتف في موضوع القواعد وقد بدأها أخوكم ولكن لم يتم وإن كان يعني كتبت حوالي ما يقارب 100 صفحة مشتتة من يلمهم وعندي مواد كثيرة تحتاج إلى الكتابة الحمد لله لكن المنهج إن تصوغ القاعدة وفي أقل كلماتها لكن بكامل قيودها واللي عايز يعرف الكلام ده يقرأ كتاب للشيخ اسمه ايه اللي كان وزير العدل لسوريا وهو فقيه كبير واللي عمل كتاب اظن الفقه الاسلامي الشهود قديم لا مش وعلى الزحيري هو ده بتاع الفقه الاسلامي الشهود قديم صحيح لكن وعلى الزحيري شاب صغير ظهر مني بكثير لكن ده كان اقام في الاردن اخيرا وابنه موجود اسمه ايه موجود بتاع اقتصاد في جدة وكان فقيه حنفي ودرس العلوم الشرعية ودرس في باريس قانون الزرقاء فقد نشر كتاب أبيه في القواعد الفقهية وعلق عليه وذكر طائفة من كتب القواعد الشيخ محمد كمال أمان اهتم بكتب المقاصد لا اهتم بكتب القواعد وذكر طائفة منها وذكر ملامح القاعدة وإيه هي والتفرقة بين القاعدة والضابط تفرقة بين المثال والشاهد من حاجات اللي أعرفها المشايخ دي الدكتور جمال عطية وكذلك الشيخ جمال عطية في كتابه التنظير الفقهي وهو من الأذكياء اللي اشتغلوا بالقانون ثم بالشريعة مش شيخ بالأوي لكن بيفهم في الحاجات الشرعية فازاي تصغر هذه حاجة وبعد كده قبل ما تجيب التطبيقات تجيب الدليل على القاعدة نفسها عقليا وشرعيا ودي بقى يعني يمكن بتوع القواعد الفقهية ما بيراعوهاش قوي لكن عايز تعرفها كويس يعني تجيب التعريف ثم تجيب التعريف يعني ايه عند المشايخ لغة واصطلاح وبقيوده وبأقل عبارات ولكن أشملها وبعدين قلنا الاستدلال وبعدين التطبيقات والتطبيقات نوعين فاللي وضح له حكاية الاستدلال دي وقد رأيته فيما كتبت من أمور قليلة أهلا شيخنا مخزن وضعت في الباب وضعت في الباب ده وضعت في الباب مدى مكركبة يبقى في الوحش أنا مرة جيت هنا لقيت الجامعة عامل زي الاستوديو لا فقدت أعصابي اليوم يعني أخطأت والله يعني شتان تعبت يا زملاء. كتاب اليحنوري واحد اسمه اليحنوري شيل عامل كتاب في القواعد الفقهية شرع مجلدات بيشتغلوا يا شيخ بيشتغلوا صرف النظر عن أي حاجة. وانتوا هنا نايمين وفكرين ان الدنيا نايمة أخرى ومحدش نائم عن يقول لك يا الله يرحمه أحمد الطيب ابن أبي الطيب مش ابن الطيب نامت نوافير مصر عن ايه تنبي عناقبها لا عن ثعالبها وقد بشمنا وما تفنى العناقيد هي دي مصر دايما يبشم فيها أهل السرقات والأكل ولسه برضه فيها ما يطعم الناس لا تفنى العناقيد يعني برضو كان على أيام كفور الأشهيد والمتنبي أحمد عز وحرمية برضو من النوع الثاني ولكن ما تفنى العناقيد نامت نواطير مصر يعني الحراس حراس البساتين اسمه الناقور زي الرجل اللي كان بيسقي ميه في جامع عمرو بن العاص ومن كبار الشعراء العرب اسمه ايه مش هقول انت النهارده مش ولا بد طب انا عيان وانتوا ايه والله عيان جدا وما كانش صح اخو وما رضيتش اقول لزوجتي قمت يعني انا كده دبرت نفسي خفية وجيت و نامت نواطير مصر عن ثعالبها ثعالب في كل عصر وقد بشمنا يعني الثعالب أكلت من الثمر ما أكلت من العنب ما أكلت وما تسمى العناقيد وقد اقتصاد مصر لسه في حالة مش يوصل للمجاعة متنبي اشتري الكتاب اللي كانش عندي في الديوان انا اشتريته اكتر من مرة سبته لاخويا ودخلت السجن انما اشتريت الشهر اللي فاته تاني عشان احطه جنب دماغي اما لا ارضي ولا بقول حاجة في علم الكلام. اكتفى المعتزلة اي في تطبيق تلك القاعدة بقدم الصفات طبقوها في مجال الصفات يعني قالوا ايه لو تقول ان الصفات قديمة يبقى اشتركت مع ربنا في القدم يبقى تعدد القدماء يبقوا زي بعض واذا تساووا في القدم مش ماشية لانهم تساووا في اخص الوصف عندكم لان اخص الوصف للإله عندهم القدم وأخص الوصف للحوادث عكس الحوادث يعني غير قديمة فالعالم حادث والصانع قديم بمقتضى المفهوم نفسه عند المعتزلة إذ الإله هو القديم فإذا قلت بشيء آخر يشارك ذلك الوصف فقد استوى يا أدي واضح الكلام ولا أدي كلام المعتزل فطبقوا هذا الكلام على الصفات الإلهية اكتفى المعتزلة فين هنا أنا آسف والله ما لش أعذروني أصلح كلامي كناسي المعتزلة قيل ما الصفات؟ المهم طبقوا على موضوع الصفات على النحو الذي شرح، لكن الكلام هنا كان في المخطفها واحد، والسطر اللي بعديها اللي تحتها بسطرين اخر كلمة وكنفي المعتزلة خطفوها اثنين، مش بنقول للتطبيقات. والسطر الثالث من تحت وكنفي المتكلمين رقم ثلاثة، وهو يعني المتكلمين هنا القدماء منهم، وإلا في الغزالي والمتأخرون يثبتون المجردات وكل اللي جم بعد تقريبا او اغلبهم مش كلهم. معانا هذه الثلاث مجالات. الاول كان في المعتزله قدم الصفات، مش تصلحوا لي اذا اخطات، اي قالوا ليس لله تعالى صفات موجوده قديمه قائمة بذاته، يعني على ما يقول به مثبتو الصفات من أهل السنة جميعا، سواء منهم الأشاعرة والمعتزلة وأهل الحديث أو علماء الحديث الذين سموا بالسلفية، إنما هم في أهل العلم أهل الحديث، وليس بينهم بول شاسع وبين أهل السنة الآخرين. فهم بيثبتون نعم لله تعالى ولكل ذات، أي ذات لا تخلو من صفات، أبسطها أنه موجود وأبسطها أنه واحد، ودي صفات برضه بس صفات ذاتية، ولكن مدى سلمت بأنه موجود وأنه واحد وأنه كما وصف نفسه حي ليس كائنا جامدا مشلوب الحياة، يبقى لازم يكون صفات تانية تقتضيها الحياة، كائن حي يعني مش زي الخشبة دي، جل شأن الله، لأن جل ده اسم الله الأعظم الحي القيوم. فإذا ثبت له هذا يبقى لابد يكون حال وقدرة وإرادة وسمع وبصر وكلام، هذه السبعة لأهل السنة شيء طبيعي، إذ لا تخلو ذات من صفات. فإن أثبت له الوحدة والوجود فلا بد أن تساوي له حي أو ميت أو ليس بحي، مش ضروري هو ميت خالي من الحياة، فهل يهب الحياة ويخلو منها؟ وهل الحياة كمال؟ ممكن من تطبيقات قاعدة الكمال التطبيقات السليمة لا، ده من ضمن المناقشات القديمة بتاع النصارى، يقول لك الإله الحي أحسن ولا النبي الحي أحسن ولا المشيد، وتقول المسيح رفع حيا إلى السماء ومحمد مات وكلام كده. عندنا ناس الأرياف كانوا الكلام ده، ناس الكتاب، كان معنا سعد مسيح يقرا قرآن والله أوصاني هذه المعاملة، يعني احنا كنا بنخاف منه كده، كان واد نصراني حليوة كده اسمه سعد، وابوه نجار فظيع نصراني تمام، لكن جابوا معنا كتاب عارف انه متمكن في العقيده بتاعت السماء مش خايف عليه. كان في المعتزله قدم الصفات، اي قالوا ليس لله تعالى صفات، يعني هتقول له صفات والصفات دي موجوده موصفه بالقدم وقائمه بذاته، الله كيف زي الذات كيف تعدد القدماء؟ لا، واللي دعاهم الى هذا مقاومتهم للنصارى، خافوا من قول النصارى بالاقانيم وخفي عليهم من ذاته او ضاع في زحمه الصراع الفكري ان في فرق بين الاقنوم اللي هو يتجسد في ذات مستقله ويساوي الذات الأولى ويقعد جنب أبوه على العرش ويحاسب الناس وكده تفرق بحاجة وإنك أنت غيري هذا سهل. إذا كانوا اثنين من التوأمان مشتركان في كل شيء قد يكون، ولكن أبسط شيء إذا واقف على رقعة من الأرض وده واقف على رقعة، ده متجوز واحدة وده متجوز واحدة ثانية إلى آخر الفروق المسمى بالفروق الفردية ومع اشتراكهما في كل شيء فائدة التعدد. لكن ذات من واحدة ولها صفات تقوم بها، يعني لا تقوم الصفات إلا بحلولها في الذات أو باتصاف الذات بها، لا قيمة لها وحدها، العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام. سبع دي غير دي صفات غير الأقانيم، أنا أقانيم مفارقة مستقلة تتجسد، أصول المسيحية تصرح بهذا التوحد والتجسد. لكن عندنا لا، التجسد شرك عندنا. هذه الخشية على المعتزلة والله أعلم إزاي جت، لأنهم كانوا متحمسين للتوحيد وللمواجهة أهل الأقانيم وأهل التسليس وأهل الشرك جميعا، وأهل الإسلامية وراهم في فارس، وده كما سيطر عليهم وهم أول مدرسة قامت فبتواجه البيئة. لذلك الشيخ عبد العزيز تعصب بهم أو يقدرهم، والله هو صوت كويس، نغمة مستقلة في طنبور الأزهر الذي لا يغني، فهو يغني خارج السرب لكن يغني له غناء وغناء قلت له بلغت الرسالة من واحد مش أزهري موزن، أنا واحد أستاذ كبير صاحبي الآن والله العظيم، قلت له قبل واحد جرى علوم يناقشني مش عارف ان هو ما كانش في الازهر اصلا، والله اللي درس له وهو طالب في معهد زميل، بس ما رضيش اقول له اسمه الحسين مصطفى الاستاذ في معهد زازي ودرس للشيخ الكبير ده، عجوز دلوقتي وفقيه جيد متفقه. قلت له قول له ما انا اللي جبت نفسي كلامك صح، لكن انا مالي، انا قالوا لي تعالى جي من دار العلوم وقدامي الرجل اللي اسمه من دواهي العرب اسمه عبد الله التركي رئيس الرابطه الايه؟ ايوه. واذا قلت حاجه استعيدها يقول لي ايه؟ قول الحديث ده تاني. اقول أنا رايح متجهز وعارف اللي هيحصل، وذلك ما زعلتش. واحد لقياني بعد النزول وقال لي إني أنا أخوك، فهمت اللي عايز يقول، فلا تبتئس يعني. قلت له لا لن أبتئس وهطلع معاكم أتغدى، وكان في بتاعة صالح كامل دي فيها مطعم فوق، فروحنا كان بس خدني بعدها البيت وسألني شاي في بيته. من هو؟ الشيخ الأحمدي أبو المعلم. وبعدين قال إن شاءت الشيء الأصدنا لي بتاعة وزير الداخلية ساعتها يمكن بيباع بعد اسمه زي ذكرة الشتن هنا وذكرة في الأزهر أبيض السلام عليكم إحنا خلصنا من الأزهرين هنخش بذكرة فأنا أطلع من الأزهر لألي ولا علي إن شاء الله. دكتور السليماني يلحق الرجل يكمل القاعدة حتى وكنفي من ذاته وإلا ساوت تلك الصفات اللي بتقول عليها أهل السنة قديما موجودة وقائمة بالذات، تلك الصفات الذات في القدم شكل فتساويها شكل في جميع الوجوه بتبقى زيها ويبقى إلهين، لا ما دام الاثنين قدام. بل كفرت النصارى بثلاث وانتم بتقولوا بثمانية، الصفات السبعة القديمة والذات، هذه كلام المعتزلة. فتساويها في جميع الوجوه فتكون الذات مثلا للصفات، فلا يكون مثلا، واخد بالك من المثلان والغيران، مثلا للصفات فلا يكون قيام الصفات بها اولى من العكس. قول بقى ان الذات هي الايمة للصفات، هما الاثنين زي بعض والاثنين قدام والاثنين الهة، مش اثنين بقى، ثمانية سبع صفات يزعمكم وزة. فانتم مش مثلثين، انتم متملين. فلا يكون قيام الصفات بها اولى من العكس، هذا خلف او خلف، خلف يعني باطل وخلف يعني تناقض. واكتفى المعتزلة، واسف برضو شوف انا تعبان، وكنسي المعتزلة كونه تعالى عالما بعلم، هو عالم اه بذاته، انما الحوادث يبقى عالم بعلم مش مانع، وتكلمنا فيه قبل كده، وليه انت ما سويتش بينهم عالما بعلم، والا فهو اي علمه مساو لعلمنا، تقول هو عالم بعلم وانت عالم بعلم يبقى زي بعض مثلين، مساو لعلمنا لكونه متعلقا بما تعلق به علم الواحد منا، فيتساويان في كون كل منهما علما متعلقا بنفس المعلوم لذلك المعلوم، فإذا يكونان متساويين مطلقا من غير ما يقولوا ده اشتراك في أصل الوصف. واضح هو. طب انت الأولانية حكاية القدم كانوا مشتركين في أخص الوصف، لكن كونوا عالم بعلم ولا مش عالم بعلم، الواحد منا عالم بعلم بس هو سبحانه عالم بس بذاته، ده مش أخص الوصف. إذا معنى أنت بتقول إنه إذا اشتركوا في أي وصف لازم يشتركوا في نقص الصفات كده معتز، إنما الأولانية القدم آه دي أخص الوصف عندهم، إنما عند أهل السنة الخالقية قدر على الخلق هي أفمن يخلق كمن لا يخلق، هذه الفارق بين العبد والمعبود أو الخالق والمخلوق أو الإله والمألوه، الحوادث والصانع عز وجل. وإلا فهو أي علمه مساوي لعلم لكونه متعلقا بما تعلق به علم الواحد من يبقى مش ليه، فيتساويان في كون كل منهما علما متعلقا بذلك المعلوم، فيكونان متساويين مطلقا في كل حال. فيلزم من حدوث علمنا حدوث علمه، أو تقول إن علم قديم يبقى علمنا قديم، أدي الإلزام، يعني إلزامهم لأهل السنة من حدوث علمنا حدوث علمه، أو من قدم علمه قدم علمنا. وكنفس المتكلمين لنأجلها بعد إذنكم. الله الله على الأزهر، الله أكبر من الدنيا كمن وثر، لو التوفيق لمحى القصة وكفينا. الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلام الكلمتين، يا أهل الله مشتاق لنسخة الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء، أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.